الوزر يعني الملجأ، أصل الوزر يعني الجبل الذي يمتنع فيه، الذي يمتنع يعني يتحصن فيه. لا وزر، لا مكان يتحصن به. ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. كلا لا وزر، إلى ربك يومئذ المستقر. مستقر الخلائق عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فيحاسبون ويجازيهم الله سبحانه وتعالى. ينبأ الإنسان يومئذ يوم القيامة بما قدم، يعني بما فعل قبل موته، وأخر بما قدم وأخر، الذي أخر يعني ما الشيء الذي فعله فيعمل فيه بعد موته مثل الأوقاف ونحو ذلك. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. بل الإنسان على نفسه بصيرة، معنى الآية بل على نفس الإنسان بصيرة. البصيرة المراد بها شاهد، وهذا الشاهد هو الجوارح تشهد عليه بعمله. يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني بل على نفس الإنسان بصيرة، يعني شاهد يشهد عليه في الآخرة بما عمل. ولو ألقى معاذيره. ولو ألقى معاذيره، لو جاء بكل عذر كل معذرة لا يقبل منه. لماذا؟ لأن عليه شاهدا من نفسه، وهي الجوارح، وهي الجوارح. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو ألقى. ألقى هنا بمعنى قال، ولو قال جميع المعاذير لا يقبل منه. وألقى في القرآن لها معاني. المعنى الأول ألقى يعني الرمي المعروف. قال تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. المعنى الثاني ألقى بمعنى الوسوسة. قال تعالى: إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا معنى الوسوسة. المعنى الثالث ألقى بمعنى خلق. قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. المعنى الرابع ألقى بمعنى الإنزال. قال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. المعنى الخامس ألقى بمعنى الدخول. قال تعالى: أفمن يلقى في النار خير، يعني يدخل فيها. المعنى السادس ألقى بمعنى الإجلاس. قال تعالى: وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، يعني أجلسنا. المعنى السابع ألقى بمعنى الإعلام. قال تعالى: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم. ألقاها يعني أعلمها به. المعنى الثامن ألقى بمعنى قال، مثل الآية التي أمامنا: ولو ألقى معاذيره. وقال تعالى: فألقوا إليهم القول. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. ثم قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: لا تحرك به لسانك. لا تحرك به يعني لا تحرك بالقرآن، يعني لا تقرأ القرآن قبل أن يفرغ جبريل من قراءته. لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني تقرأ وجبريل يقرأ خوف من أن ينفتل منك القرآن وتنسى. قال الله سبحانه وتعالى: إن علينا جمعه، سنجمعه في صدرك، وقرآنه، يعني سنجريه على لسانك بعدما ينتهي جبريل. فإذا قرأناه، يعني قرأناه عليك بقراءة جبريل، فات اتبع قرآنه، يعني استمع لقراءة جبريل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ثم يقرأ. ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا بيانه يعني بالتفهيم لك. والمناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أن هذه الآية تضمنت، يعني الآيات السابقة تضمنت الإعراض عن آيات الله، وهذه الآيات تضمنت المبادرة إلى آيات الله بحفظها والعمل بما جاءت به. يقول الله سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. كلا هنا بمعنى حقا، كلا بل تحبون العاجلة، الخطاب لكفار مكة، تحبون العاجلة الدنيا وتعملون لها، وتذرون الآخرة يعني تتركون العمل للآخرة إيثارا للدنيا على الآخرة. فهم لا يعملون للآخرة لأنهم لا يؤمنون بها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ يعني في يوم القيامة ناظرة من النضرة، يعني مضيئة حسنة مشرقة بالنعم. يقول الحسن البصري: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى الخالق. إلى ربها ناظرة، النظر هنا بمعنى النظر بالبصر، يعني أن الله، أن المؤمنين يرون الله سبحانه وتعالى في الآخرة. إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وجوه يومئذ يعني يوم القيامة، في يوم القيامة باسرة يعني شديدة العبوس، وهي وجوه الكافرين. تظن، الظن هنا بمعنى اليقين، يعني توقن أن يفعل بها فاقرة، يعني يفعل بها داهية عظيمة تكسر فقار الظهر. لا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. كلا يعني حقا، كلا إذا بلغت يعني إذا بلغت يعني أن الروح التراقي، التراقي يعني عظام الحلق. فالنفس إذا بلغت التراقي وهي عظام الحلق، هذا إشارة إلى قرب الموت. وقيل، الآن من القائل؟ يجوز أن نقول الذي قال، وقيل القائل هو من حول المريض، من حول الذي سيموت المحتضر. وقيل من راق، يعني يقول من حوله من راق، يعني من يرقيه لأجل أن يشفى. والقول الآخر وقيل قسم لذي حجر، هل في ذلك يعني في القسم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى أقسم بالأمور الماضية، لذي حجر يعني حجر بمعنى عقل، أصحاب العقول يدركون أن الإقسام بهذه الأمور لأجل أمرا عظيما. المعنى أقسم الله سبحانه وتعالى بهذه الأمور يعني لتبعثن يا كفار مكة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. ألم تر كيف فعل ربك بعاد، يذكر الله سبحانه وتعالى قصص السابقين وأن الله سبحانه وتعالى أهلكهم لأخذ العبر، العبرة والعظة. ألم تر كيف فعل ربك، ألم ترى يا محمد كيف فعل ربك بعاد. عاد هي عاد الأولى، وعاد أرسل إليهم ثمود، وإلى عاد أخاهم هودا، عفوا أرسل إليهم هود. وهود بينه وبين نوح يعتبر نوح هو الأب الأول الثاني الثالث الرابع السادس هو الأب الثامن بين هود ونوح، سبعة من الآباء، يعني نوح هو الأب الثامن لهود عليهم السلام، وهود في هذا المكان الذي يسمى أحيانا الأحقاف في اليمن، في اليمن. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إيرم. إيرم هذه اسم من أسماء عاد تسمى إيرم، وهي عاد ذات العماد، يعني التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني بنوا عماد طويلة وتفننوا في البناء. قال الله سبحانه وتعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد. يقولون أن هذه البنايات ذهبت ولم توجد في هذا، في هذه الأعصرة المتأخرة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. وثمود الذين جابوا الصخر، ثمود الذين جابوا، جابوا بمعنى قطعوا، جابوا أي قطعوا الصخر بالواد. الواد يعني وادي القرى. ثمود أرسل إليهم صالح، أرسل الله سبحانه وتعالى إلى ثمود صالح، وصالح بينه وبين نوح اثنين الرابع خامس السادس السابع الثامن التاسع، الأب العاشر لصالح هو نوح، الأب العاشر نوح عليهم السلام. إذن هود أقرب إلى نوح من صالح، أقرب إلى نوح من صالح، وصالح في هذه المناطق، في هذه المناطق وادي القرى اللي يسمى، هذا تسمى وادي القرى، وهي العلا، وهي اللي تسمى مدائن صالح، مدائن صالح في هذه المنطقة، والله أعلم. يقول الله سبحانه وتعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. كان له أوتاد أربعة يشد بالمعذب، من أراد أن يعذبه يشده بأربع أوتاد من يديه ورجليه. وفرعون ذي الأوتاد، فرعون أرسله الله سبحانه وتعالى، أرسل موسى عليه السلام إلى فرعون، وفرعون في هذا المكان في مصر، في هذه المنطقة. كان موسى عليه السلام في مدين، هنا في مدين، ثم أمره الله سبحانه وتعالى بأن يذهب، فمر على الطور وحصلت قصة الطور، ثم ذهب إلى فرعون في مصر، إلى فرعون في مصر. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد. الذين طغوا في البلاد، هؤلاء تجبروا في بلاد الله سبحانه وتعالى. الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب. فأكثروا فيها الفساد، وأعظم الفساد هو الشرك بالله، أكثروا القتل، تجبروا على أنبياء الله سبحانه وتعالى، أكثروا معاصي الله سبحانه وتعالى. فصب عليهم ربك سوط، سوط بمعنى نوع، نوع عذاب. وأن العذاب الذي، والله سبحانه وتعالى في آيات أخر بيّن نوع هذا العذاب. إن ربك لبالمرصاد. إن ربك لبالمرصاد. الله سبحانه وتعالى كما أهلك الأمم السابقة التي ذكر الله سبحانه وتعالى من قوتهم ما ذكر، فكذلك أنتم يا كفار مكة وغيركم ممن يأتي بعد كفار مكة، إن ربك لبالمرصاد، يرصد كل عاصي فيهلكه ويعذبه إذا أراد الله سبحانه وتعالى ذلك. فإن ربك لبالمرصاد، بالمرصاد لا يفوته شيء، فيجازيهم الله سبحانه وتعالى في الآخرة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. فأما الإنسان، الإنسان هنا بمعنى الكافر، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. ابتلاه يحتمل أن تكون بمعنى اختبره، ويحتمل أن تكون البلاء أحيانا يكون بمعنى النعمة. فأكرمه ونعمه، أكرمه بالمال وغير ونعمه، فيقول رب أكرمن. لما أعطاه الله سبحانه وتعالى من المال الكثير ومن الأولاد ومن النعم، هذا الكافر يقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. وأما إذا ما ابتلاه، كذلك الكافر، إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، قدر يعني ضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. الله سبحانه وتعالى لا يحبني. إذن الكافر يجعل مقياس محبة الله له بالنعمة، فإذا وجدت قال هذا الله سبحانه وتعالى يحبني، وإذا فقدها قال الله سبحانه قال إن الله أهانني فلا يحبني. قال الله سبحانه وتعالى كلا، يعني ليس الأمر كما تتصورون، ليس الأمر كما تعتقدون. الإكرام بالغنى والإهانة بالفقر إنما ليس كما تعتقدون، إنما الإكرام يكون بالطاعة والمعصية. فهناك من كفار مكة من أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا فيقول الله سبحانه وتعالى يحبني لأن الله أعطاني مال، مالا. أنتم يا أيها المسلمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا ومن معه يقول الله سبحانه وتعالى لا يحبكم، لأن الله سبحانه وتعالى لم يعطكم شيئا من الدنيا. الله سبحانه وتعالى قال كلا ليس الأمر كما تظنون وكما تعتقدون. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. كلا لا بأس أن نقف عليها. وأما إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني. كلا، لأن كلا تتعلق بالسابق. ثم نبدأ بل لا تكرمون اليتيم، يعني لا تحسنون إلى اليتيم، فأحيانا تأخذون أمواله، اليتيم هو من مات أبوه. ولا تحاضون على طعام المسكين، لا تحاضون، لا يحض بعضكم على بعض. ثم قال ولا تقولوا كالذين تفرقوا واختلفوا بالذين جاءهم بينات الآية ولا تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في صراطهم واصطلابهم وتركهم الأمر بالنهي والنهار من قبل قيام الحجة عليهم. قال الإمام أحمد حدثنا أبو هريرة حدثنا صفوان حدثني أزهر بعد الهوي عن أبيها من الأبد بن يحيى قال حدثنا أمام عائشة بن أبي سفيان ولما قدمنا مكة قال حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتاب افترقوا في دينهم على ثلثين وسبعين ملة وإن هذه الأمة فتفرق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها لله واحدة وهو الجماعة وإنه صاحبه أمتي أقوام فتدارى بهم الأهواء كما تدارى الفرد لصاحبه. لا يبقى لا كما تدارى الكلام لصاحبه بالله. هل يسمونها عضة المريض الداء الذي ينتج في الإنسان إذا عضة الكلب المصاب بهذا الداء ترى في جسمه حتى يموت ويحرك في الغالب. يعني أن الشر يتجرى بالناس والبدع والأهواء تجاريا كثيرا حتى يعم الكثير أو يعم الجميع إلا ما شاء الله بسبب كثرة الداعين بدع والناس فيها. ثم يتجرى كلب بالصاحب يتجرى بهم الأهواء والبدع والاستحسان لما شرعه الله حتى تعم البدع وتكثر البدع. نسأل الله السلامة. نعم. وإنه فأخرجه أمتي أقوام تتدارى بهم الأهوال فلا يتدارى الزلم بصاحبه لا يبقى من الحلق لم يعلى مسجد من لا دخل. والله يا ناظر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم وغيركم من الناس أحرى أن لا يقوم به. وهكذا روى أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى كلاهما رضي الله عنهما واسمه عبد القدوس بن حجاج الشامي به وقد ورد هذا ويدل على وجوب الحذر من البدع وأن التفرغ والاستياء بأسبابه البدع والأهواء. هذا يرى بدعة وهذا يرى بدعة هذا يرى كذا وهذا يرى كذا حتى تفرغوا كما جرى للأمة في ذلك المعتزلة وجهمية وشيعة ومرجئة إلى غير ذلك ثم تفرغت هذه الجرى إلى جرات أخرى حتى بلغ هذا العدد في سجن 70 فرقة كلها في النار والثالثة والسبعون أهل السنة والجماعة لا يتمسكوا بالحق واستقاموا على الحق حافظوا عليه. لا أعرف من الحديث أنه لن ينفذ الإسلام لعيد على عيد العرب يعني غيرهم أحرام ما باجتهاد رضي الله عنه إنه أولى بأن يقوم بهذا الأمر نزل القرآن بلسانهم ومري منهم وأولى الناس وأحق الناس بأن يقوموا بهذا الأمر وينتصروا له ويجاهدوا في حمايته من البدع فإن غيرهم أحرى بأن لا يقوم بهذا الواجب ويعوهم. وهذا في الأغلب واقع إن الناس يتأسون بالعرب ويقتدون به في الغالب فإذا ضيعوا هذا الدين صاروا حجة على الناس حجة على الإسلام صاروا من أسباب ضلال الناس الآخرين إلا من حفظ الله. وقد ورد هذا الحديث من طرق وقوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه العلماء الذين عددوا 73 فرقة كعبد القاهر البغدادي في كتاب الفرق وغيرهم يعني الفرق هذه تتجدد في هذه الأمة. لها أصول لها أصول ترجع إلى أصولها قد تكون 100 300 أو 400 لكن ترجع إلى مثل الشيعة فرق كبيرة مثل معتزلة رأي كثيرة نعم غير بيئة كذلك وكوارث كذلك نعم لكن يرجعون إلى 73 نعم. صلى الله عليه وسلم على السنة جزاهم الله خير الآن متطرفين إلى جماعة يعني ينطبق عليهم لا تبرر على اختلاف الفروع أيضا المفروض الأصول نعم ما يدل على لا هذا هو جماعة مجلس في الكتاب والسنة ودون إلينا ويتبعون على عقيدة التوحيد وأسماء الله وصفاته ثم يكون من عهد الصحابة تفرغون عن الجماعات هذا ما يضر ما يضر تعادة العقيدة ما يضر مجرد كون على انتسب إلى كذا أو كذا مع أنهم متعاونين هذا هو التقى في العقيدة مستقيم على توحيد الله والإخلاص له ويظهر أن هذا سنة أنصار السنة وهو السنة وأسماء المسلمين وهو السنة ما داموا على العقيدة الصحيحة. نعم. يعني ما يدخلون ضمن لا ما يدخلون لا تستمع ما يدخلون فيها هم نيوة الوقعة 73. نعم.